فلما أتى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قَالَ يَا عَصَايَ أَتَوَكَّأُ

وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا خلق الله